بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الأولى من تفسير سورة التوبة. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل من السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا عقب غزوة تبوك، أي بعد 22 عاما من بدء الوحي والرسالة. وكأن هذه السورة إنما تمثل البيان الختامي للدعوة والرسالة. لقد نزلت في وقت كان المسلمون يتأهبون للخروج برسالة الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية، والانفتاح بها على هذا العالم بأسره، لكي يوطئوا للحق مهادا، ويرفعوا له راية، ويركزوا له لواء في مشارق الأرض ومغاربها. توقيتها في غاية الدقة، في غاية الحكمة. نعم، هذه السورة لها أسماء كثيرة، حتى وصل بها بعض أهل العلم إلى 14 اسما. فمن أسمائها التوبة وبراءة، هذان اسمان مشهوران بين الناس كما تعلمون. سورة العذاب منسوب هذا القول إلى حذيفة المقشقشة البحوث، لأنها بحثت عن سرائر المنافقين، قاله المقداد. الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، قاله ابن عباس. المبعثرة لأنها بعثرت أخبار الناس وكشفت عن سرائرهم، حارث ابن يزيد وابن إسحاق. المثيرة لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم، نعم، قاله قتادة. الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين، قاله الزجاج. يبقى بل أقول لكم إن بعض أهل العلم وصل بها كما قلنا إلى 14 اسما، كما قلنا: براءة، التوبة، المخزية، الفاضحة، الكاشفة، المنكلة، العذاب، المدمدمة، المقشقشة، المبعثرة، المشردة، المثيرة، الحافرة. فضحت هذه السورة الكفار والمنافقين والمتخاذلين، وكشفت أفعالهم. بتلاحظوا حاجة تانية أيضا، مجيء سورة التوبة بعد سورة الأنفال لو حكمة بالغة. لقد تحدثت الأنفال عن أول غزوة للمسلمين، غزوة بدر. تحدثت التوبة عن آخر غزوة للمسلمين في زمن رسول الله، وهي غزوة تبوك. حتى تستشعر الفرق في المجتمع الإسلامي بين الغزوتين، فكأنهما سورة واحدة، بدايتها نصر أمة، ونهايتها تمكين لأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لاحظ معنى جميل أيضا، سورة التوبة، لأنها كانت آخر السور أو من أواخرها على خلاف من أهل العلم، نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنها النداء الأخير للبشرية. يعني أراد، فبعد أن فضح الله فيها أحوال الكافرين والمنافقين والمتخاذلين، كان لابد أن يعلمهم خاصة، وأن يعلم الدنيا بأسرها، أن باب التوبة مفتوح. هذه سورة التوبة، باب التوبة مفتوح، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فعليهم أن يعجلوا بها قبل الغرغرة. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء، ومن سبقت رحمته غضبه. لقد كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمته تسبق غضبه. هل تعلمون أن كلمة التوبة في هذه السورة ذكرت 17 مرة، أكثر من أي سورة أخرى في القرآن كله؟ لقد وردت التوبة في هذه الكلمة يعني في القرآن الكريم في سورة البقرة 13 مرة، في النساء 12 مرة، في المائدة 5 مرات، بينما في سورة التوبة 17 مرة كما قلنا. فسبحان الذي يفتح أبواب التوبة للعباد جميعا، الكفرة والفجرة والفسقة والعصاة والمنافقين، رغم ما اقترفوه في حياتهم من جرائم وآثام عظام. أرأيت أبلغ من أن يقول الله جل جلاله للذين فتنوا أولياءه بالنار وأحرقوهم في النيران في حادثة الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلو تاب هؤلاء يا أحبتي لتاب الله عليهم. نعم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لكن لاحظوا شيئا أيضا قبل أن ندخل في تفسير السورة، إن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي لم تفتتح بالبسملة، لم تبتدأ بالبسملة من دون سور المصحف، من دون سور القرآن الكريم كله. لأهل العلم تفسيرات كثيرة، لعل أصوبها وأضبطها وأدقها ما رواه ابن عباس عن عثمان. يقول ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتمهما في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فقال: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، كانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتهما شبيهة، وكانت قصتها شبيهة بقصته، أي قصة هذه السورة شبيهة بقصة هذه السورة، وخشيت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتها في السبع الطول. هذا قول لعله أرجح ما قيل، إلا الأقوال الأخرى الواردة أن البسملة رحمة وأمان وبراءة نزلت بالسيف وإعلان البراءة من المشركين فليس فيها أمان، أو أن هذا جرى على عادة العرب أنهم كانوا إذا كتبوا كتابا فيه تبرؤ من عهد وإعلان براءة أسقطوا منه البسملة. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليقرأها عليهم في الموسم قرأها ولم يبسمل على عادة العرب في ذلك. والقول الذي ذكرناه آنفا عن عثمان أن الصحابة اختلفوا هل براءة والأنفال سورة واحدة أم أنهما سورتان، طيب تركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال إنهما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. والقرطبي مثلا يقول: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها في هذه السورة. يرجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله القول الذي نقله ابن عباس عن عثمان، فيقول رحمه الله: أظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة ما قاله عثمان رضي الله عنه لابن عباس، وساق الحديث السابق أنه يعني عندما قال له عثمان كان إذا أنزل عليه شيء يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السور تسفيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بنفهم من هذه الرواية، وهي كما قلنا لعلها أرجح ما قيل في تفسير لماذا لم تستهل سورة التوبة بالبسملة، أن ترتيب آيات القرآن توقيفي، بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن ترتيب سور القرآن بتوقيف ما عدا سورة براءة اللي وقع فيها نزاع. لكن واضح أن ترتيب الآيات توقيفي وترتيب السور توقيفي، وهذا أظهر ما قيل والدلالة عليه ظاهرة. الأمر الثاني يزور الشنقيطي رحمه الله يقول دلالة على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص لما رأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأمثال ألحقوها بها؟ فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن في ترتيبه، فما ظنك بسائر الأحكام؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إن فضل هذه السورة نزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. طيب، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إعلان براءة من المشركين الذين يعني كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية اختلافا كثيرا، وأظهر ما قيل أن هذه البراءة كانت لذوي العهود المطلقة الغير محددة بزمن، أو من له عهد دون 4 أشهر يكمل له 4 أشهر، أما من كان له عهد مؤقت 10 سنين 8 سنين أقل أكثر فأجله إلى مدته ما دام لم ينقض عهده ولم يظاهر على جماعة المسلمين، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فمن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقد اختاره ابن جرير رحمه الله. يبقى ظاهر هذه الآية العموم في جميع الكفار والمعاهدين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأنه بعد انقضاء أشهر الإمهال 4 المذكورة لا عهد لكافر. لكن التفصيل الذي اختاره ابن جرير وتابعه عليه الكلبي أو نقله عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد، يدل على أن المقصود أصحاب العهود المطلقة، ومن كان عهده دون أربعة أشهر يكمل له إلى أربعة أشهر، أما من كان بينه وبين رسول الله عهد إلى مدة فإن الله يحب الوفاء بالعهود والعقود ويأمر بذلك ويحض عليه، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعقود. ولهذا قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طيب، لعل هذا يعني يقودنا إلى وقفة هنا، أن القتال الوارد في الآية إنما يكون لمن نقضوا عهودهم وخفروا مواثيقهم واعتدوا على جماعة المسلمين، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يبقى مهم جدا أن نعرف أن المقاتلة إنما تكون لناقض العهود وخافر الذمم والمواثيق الذين حرضوا على جماعة المسلمين، قاتلوهم، ظاهروا على إخراجهم، استطالوا عليهم، بغوا على حرماتهم، لكن الذين لم يفعلوا ذلك فإن ديننا لم يأتي فقط وليس له هم قط لمجرد إراقة الدماء، إن محمد بعث هاديا، بعث رحمة للعالمين، العالم كله أمة دعوة أمامه، احتياطي دعوة، مخزون دعوي، استراتيجي دعوي. فالقتال استثناء لمن نقض العهد، لمن اعتدى، لمن حارب، لمن قاتل، لمن أخرجنا، لمن ظهر على إخراجنا درءا للحرابة وكفا للعدوان يكون القتال. أما من لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على إخراجنا فليست لنا حاجة إلى قتالهم، بل الحاجة إلى فتح مغاليق قلوبهم بأنوار القرآن وهداياته. الجهاد في شريعتنا يا أحبائي حيثما كنتم، ما معناه؟ بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. ويلاحظ أن الجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلاطين والأئمة ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما يتعلق بدفع الصائل، ولا يصلح الجهاد إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. بل أزيدك قولا مهما نصت عليه المرجعيات والمجامع الفقهية المحاصرة، حيث قالوا في عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ليس من الجهاد المشروع يقينا أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين وغيرهم، سواء كانت من الأفراد أم من الجماعات أم من الحكومات، بل ذلك من المحرمات القطعية في الإسلام. ونؤكد في هذا السياق أن الإسلام دين الحق والعدل والتسامح، أن المجاورة في الأوطان تنشئ لحمة اجتماعية تعد رابطة للتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد مهما تباينت عقائدهم، ويترتب عليها واجبات وحقوق متبادلة، وتجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض والمرافق العامة مشتركا بين الجميع، ولا مساس بشيء من ذلك إلا وفق ما تحدده أحكام الشرع وتراتيب المجتمعات المعاصرة الإدارية والقانونية. نرجع بعد هذا إلى قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يا ترى أربعة أشهر ما المقصود بها في هذا السياق القرآني؟ هل الأربعة أشهر الحرم التي هي كما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم اللي هي ثلاثة سرد ذو القعدة ذو الحجة محرم واحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ولا أشهر ولا أربعة أشهر التسيير التي منع المسلمون فيها من قتال المعاهدين تبدأ من وقت الإعلان من وقت البراءة من وقت نزول هذه يعني آيات، يبقى تمتد بقى تأخذ إيه يعني تأخذ ذي الحجة محرم صفر ربيع الأول يعني تمتد أربعة أشهر من تاريخ إعلان هذه الآية إلى الناس، وهذا هو الأظهر الذي يفهم من سياق هذه الآيات الكريمات. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر لا تنطبق بأثر رجعي، بل أربعة أشهر مستأنفة من تاريخ البلاغ القرآني والإعلان الرباني بهذا التسيير وبهذا التأمين للمعاهدين، سواء كانت عهودا مطلقة أو عهودا مقيدة بما دون أربعة أشهر. نعم، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين أن له أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد الأشهر الأربعة أصحاب العهود المطلقة ومن كانت عهودهم أقل من أربعة أشهر ليس لهم عهد، ما دام قد وقع منهم عدوان، ما دام قد وقع منهم بغي واستطالة، أما أصحاب العهود المؤقتة الذين لم ينقضوها ولم ينتهكوا حرمتها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وأذان يعني إعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أفضل أيام المناسك أظهرها أكبرها جميعا أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. وبمناسبة الضبط اللغوي وأهميته أنه روي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ هذه الآية فقرأها لحنا، فقرأ على هذا النحو أن الله بريء من المشركين ورسوله، فتعجب كيف يتبرأ الله من رسوله؟ كأنه جعل رسوله معطوفا على المشركين، كأن الله تبرأ من المشركين وتبرأ من رسوله، وحاشاه حاشاه جل جلاله. فدهش من هذا، فصحح له النطق وبين له أن هذا القارئ قد لحن، وأن الله جل جلاله يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين كذلك. ثم قال تعالى: فإن تبتم، يا أيها المشركون، إن تبتم مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، يغفر لكم ما قد سلف، تعصوا به دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، ثم تقلبون إلى جنة الخلد ونعيم الأبد يوم القيامة. وإن توليتم، يعني استدنتم ما أنتم عليه من الكفر والشرك والشقاق والعناد والبغي والمحاربة والعدوان، فاعلموا أنكم غير معجز الله، أنتم في قبضته تحت قهره ومشيئته، وهو قادر عليكم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. وكان أبو هريرة ممن بعثهم أبو بكر في تلك الحجة في جملة من الصحابة يعلمون الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، أن يعلم الناس بها. يقول أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. قبل أن يأتي علي بعث أبو بكر في الحج جملة من المؤذنين، من المبلغين، من المعلمين، يعلمون الناس وينذرونهم: لا يحج بعد العام مشرك، لا يطوفن بعد العام بالبيت عريان. وبعدين جاء علي بن أبي طالب فانضم إلى قافلة المؤذنين، فأذن في الناس ببراءة، وأيضا أذن فيهم أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. اللهم اهدنا سواء السميع. نعم، وهذا وأن الله مخزي الكافرين، هذا ما وعد الله به عباده المؤمنين من نصر دينه وإعلان كلمته وخذلان أعدائهم، الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولكن الله جل وعلا نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ومكن لدينه وأوليائه المؤمنين، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذل الله المشركين، وصار للمؤمنين الحكم والغلبة في أرض الله. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أحبتي إخوتي وأخواتي، حيثما كنتم، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات من صدر سورة التوبة، ونتابع التفسير والتعليق، ونسأل الله السداد والتوفيق. فتابعونا، وحتى نلتقي بكم في المحاضرة القادمة، وهي المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة التوبة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.